إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قبل ما سمعتم من الحديث عن ما خطتنا في رمضان، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شبيب العازمي جزاه الله خيرا على افتتاحه لبيته لكم ولنا وللدعوة السلفية المباركة، حتى يكون من المناهل التي تقام فيها الندوات وتقام فيها المحاضرات. وكذلك الشكر موصول لإخوانه ومن معه في جمعية إيلاف الخيرية جزاهم الله خيرا على الفكرة والإنشاء والأهداف والغايات النبيلة السامية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسددهم وأن يثبتهم، كما أشكر الشباب الذين حرصوا على استضافتي على وجه الخصوص، وعلى رأسهم أخونا وتلميذنا البار الشيخ حمود النخيش جزاه الله خيرا، والشكر موصول لكم على الحضور. ما خطتنا في رمضان؟ أيها الإخوة، كما تعلمون أن هذا الدين العظيم دين كامل، ومن كماله أنه لا يترك الإنسان يمشي كيفما يتفق، وإنما وضع له شام أبا جدولا قدريا لا بد أنه سائق إليه، وجدولا شرعيا إن كان مستقيما فلا بد أن يبذل قصارى جهده ليسير وفقه وعليه. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يظنن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله تبارك وتعالى هذا التوفيق العظيم لأنه كان يعمل كيفما اتفق، لا والله، فلقد كان عليه الصلاة والسلام إنما يدعو ويعمل بوفق نظرة وتأمل وتفكر وتدبر وخطط، حتى في دعوته، ليس فقط في حروبه وغزواته كما يظن بعض الناس أو في إقامته لشأن دولته، بل كان ينظر النظرات البعيدة جدا. ألا ترون أنه أمر أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة؟ خطة بعيدة المدى، وهي فعلا كانت أحد الأسباب في دخول النجاشي إلى الإسلام. تخيلوا معي أنهم بمجرد ما أن وطئوا أرض الحبشة، كم من الناس سيهتدون بهم خارج الجزيرة العربية. فصار نواة المسلمين في الحبشة سببا وعونا في مستقبل للمسلمين ولدولة المسلمين. كذلك لما ننظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، من قرأ التاريخ وفي كتب الأحاديث يدرك أن هناك أكثر من إنسان عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى أرضه، كما فعل الطفيل الدوسي وكذلك غيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر ولا يقول لأصحابه اذهبوا إلى كذا إلى كذا. نعم، هو ينتظر أمر ربه تبارك وتعالى، لا شك في ذلك ولا ريب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعد العدة لكل أمر. ومن تمام إعداد العدة، وهو من بدايات التوكل، أن الإنسان يخطط لما يستقبل من الأمور، لا سيما الأمور العظيمة. ألا ترون أنه عليه الصلاة والسلام كان لما تحدث عن الهجرة قد تجهز أبو بكر بناقتين عظيمتين وراحلتين عظيمتين يمكن الركوب عليهما والسير عليهما في أرض الجزيرة العربية، سواء كانت جبلية صخرية أو رملية قاحلة لا ماء فيها. هذا كله يدل على أهمية وضع الخطط. ولذلك بعض الناس مع الأسف الشديد يدخل عليه شهر رمضان ولا يمكنه أن يفعل أشياء إلا كيفما اتفق، ولذلك نتاجه سيكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه لم يضع الخطة. ما خطتنا نحن في رمضان؟ ما لنا وللناس الذين يضيعون الأوقات؟ تعلمون أن أهل التجارات يضعون خططا لجلب البضائع أو توزيعها في رمضان. الآن لو دخلنا في أي جمعية من الجمعيات مباشرة سنجد أن هناك من كتب عروض رمضانية. هذه جاءت ما جاءت هكذا اعتباطا، خطط وضعوها وصاروا يسوقون على منوالها. كذلك أهل الفن العفن وضعوا خططا يسمونه لبرامج رمضانية وأفلام رمضانية ومسلسلات رمضانية، يشغلون شياطين الإنس يشغلون المسلمين في رمضان بهذه الأفلام، فهم وضعوا خطط. كذلك أهل اللهو واللعب وضعوا خطط، كيف نسوي مسابقات مباريات كرة قدم، كيف نسوي مسابقات ما أدري كذا في ليالي رمضان وكذا. نتناسوا تمام النسيان أننا رمضان كله نهاره وليله وقت للعبادة، وقت للعبادة. لم يذكر الله عز وجل شهرا بالاسم في القرآن إلا رمضان. ثم لما تقرأ آيات الصيام تجد أن الأمر مضاف إلى الشهر كله. ما فائدة هذه الإضافة؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكلنا نحن نعلم أن القرآن إنما كان ابتداء إنزاله أو إنزاله جملة إلى بيت العزة كان في وقت معين من رمضان. لكن الفائدة العظيمة من إضافة شهر رمضان أن الشهر كله فضيلة بساعاته بلياليه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يفكرون ويخططون كيف يقللون نومهم، كيف يقللون أكلهم، كيف يقللون خرجاتهم من بيوت الله عز وجل، كيف يمكثون أكثر الأوقات في بيوت الله عز وجل. حتى اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شهر رمضان، فلما لم يجد ليلة القدر استمر في العشر الأوسط، فلما لم يجد أمر أصحابه أن يستمروا في العشر الأواخر، فلما رأى ليلة القدر قال ألا رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة ثم صار اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ونساؤه من بعده رضي الله تعالى عنهم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.